بنتي وباين باين عبقري وبنتي هو الغبي في مختبر يعيشا فماذا يصنع بنتي بنتي معه برين برين برين برين برين برين برين برين برين الليل يهربان دوما ويسعيان للسيطرة على العالم فهل سينجحان بنتي وبرين بنتي وبرين فذلك التجارب لا نعرف من أين يأتيان بالأفكار من علمي والأسرار بنتي بنتي معه برين برين برين برين برين برين برين برين برين برين